أبشر يا خطاب وقر عينا في قبرك، فلقد انتفض المجاهدون برجالهم ونسائهم. يا ظبا لا تترك. وها هن ظبا القدس يضربن أروع الأمثلة في الجود بالدماء مع الرجال سواء بسواء. إنها خنساء زمانها، بمثل تلك النساء تربى أجيال البطولة، وواها لهامات الرجال فينا. ويجهز الفتى، يجهز الفتى وتمضي معه أمه الليلة تسامره وتشجعه، تشحذ همته. إلى أين تدفعيه يا أم محمد؟ إلى أين تدفعه؟ إلى الموت يا سادة، إلى أن يصبح جسده الغض أشلاء متناثرة، وطول ليلها تدعو الله أن يوفقه في العملية الاستشهادية، فلا يعتقل أو يتعطل حزامه الناسف. فلما دوى التفجير دوى تكبيرها وأطلقت زغاريدها وقالت الحمد لله رب العالمين. نعم أيها السادة، نعم. وصرخت في من حولها، ممن جاء يتراكب، من جاء مهنئا فليقبل، ومن جاء معزيا فليدبر، فإنها والله الشهادة. أيها السادة، هذه نساؤنا فأين الرجال؟ هذه فتياتنا فأين الأبطال؟ واهم فلسطين، واهم فلسطين، واهم فلسطين. طهروني من طقوس أنا فيها كالبدوني، جربوني حجرا في يد ظبي نافر صوب البلوني، جمرة في عين غول الوهم لا تستخبثوني، تستخبثوني. إن بي شيئا من الطهر هداني لرباكم فاقبلوني. يا ظبا لا تتركوني لهوى من هم شوني، ومع الأحياء أرجوكم خذوا، أرجوكم خذوا. يا ظبا لا تتركوني لهوى من هم شوني، أحياء أرجوك.